بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد، ونبدأ من حيث انتهينا في باب ما جاء في الذبح لغير الله. كنا قد وقفنا على حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا: لأحدهما قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال: رواه أحمد. الشيخ صاحب الحاشية قال: طارق بن شهاب، يعني اختلف في صحبته، لكن الثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ يعني من حجر: رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل يعني يعقل. وروى أبو داود والبغوي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر. أبو داود روى قوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر، ثم قال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. فإن ثبت قال صاحب الحاشية فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل صحابي، يعني ومرسل الصحابي مقبول على الراجح، وهو مقبول على الراجح يعني مرسل الصحابي. توفي سنة 83 من الهجرة. قال الشيخ في المسائل المستنبطة باب ما جاء في الذبح لغير الله، قال: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، وهو الشاهد من الآية، لأن الآية ذكرت أربعة أشياء: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. بالشاهد إن صلاتي ونسكي، أما محياي ومماتي فإذا يعني يريد بها الحياة والممات فهي ملك لله ملكا، وإذا كان أريد أنه على ما أحيا عليه وأموت فهي أيضا لله، فهي لله استحقاقا كالصلاة والنسك. الثانية قال تفسير: فصل لربك وانحر، أي أخلص لربك صلاتك ونحرك. والشاهد قوله وانحر، فلما أمر بإخلاصه لله وقرنه بالصلاة دل على أنه عبادة النحر. الثالثة البداء بلعنة من ذبح لغير الله، أي لكونه أعظم الذنوب، يعني في الأربع المسائل عن الله من ذبح. بدأ بلعنة من ذبح لغير الله، أي لكونه أعظم الذنوب. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، يعني محتمل أن الشخص يكون عاق إلى أبعد الحدود ويلعن والديه، نسأل الله السلامة، لكن يدخل فيه أن يلعن أبا الرجل والدي الرجل فيلعن الرجل هذا والديه، أي إما مباشرة أو يتسبب إلى ذلك. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله، أي مثل حد زنا أو سرقة، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك أي يمنعه من أن يقام عليه الحد، وهذا على رواية الكسر للدال محدث، مع على رواية الفتح فمحدث، ومن يعني آوى الحدث أو البدعة أو نصرها. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، أي علامات حدودها، وهذا من ظلم الأرض الذي ورد فيه الوعيد. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، أي الثاني جائز كما في هذا الحديث وأمثاله، وأما الأول يعني لعن المعين ففيه خلاف، فمن العلماء من أجاز ومنهم من منع منه، وصفته أن يقول لمن يراه يسرق مثلا لا تسرق لعنك الله، يعني هذا اختلف فيه العلماء هل يعني يجوز لعنه، هل يقول لعنك الله للسارق بعينه أم يقول يعني لعنة الله على السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني على سبيل العموم، في فرق بين هذا وهذا. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب، أي لكونها صار سببا لدخول أحدهما النار والآخر الجنة. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصده قبل أن يطلبوا منه، وله قصده، ولو لم يقصد التقرب بالذباب يعني ما دخل النار، لكن هو لم يقصده ابتداء حتى طلبوا منه، أي لم يقصده قبل أن يطلبوا منه، فلما خاف من شرهم تقرب حينئذ بذلك الذباب قاصدا له. أما عمار قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك، قال مطمئن بذكر الله، يعني ليس ما قلته يعني مداراتا لهم أن تواطأ عليه قلبي، فهذا لما خاف من شرهم تواطأ قلبه على قصد تقريب الذباب مع فعله، فبهذا السبب البسيط دخل النار. قال ليس معناه أنه لم يقصده مطلقا إلا إن قيل يؤاخذون بما فعلوا ولو كانوا مكرهين، المكره مستثنى على كل حال، هو لم يقصده ابتداء إلا لما طلبوا منه، إلا لما طلبوا منه فتوجه القصد، يعني استأنف القصد بعد ذلك. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، يعني يمكن يعمل ظاهرا ولا يقصد ما عمله ويتخلص منهم، لكن هذا عنده صبر وعنده عزيمة كما فعل بلال، أي كونه صبر على القتل مع أنه لو وافقهم ظاهرا لسلم منه، دليل على شدة كراهته للشرك، وهذا كالذي قبل محمول على كونهم لا يعاقبون على ما فعلوه مكرهين، إيه محمول على كونهم يعاقبون لا إيه نعم محمول على كونهم يعاقبون على ما فعلوه مكرهين، هو فعلا محمول على كونهم لا يعاقبون على ما فعلوه مكرهين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الحادي عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، كافر دخل النار في كفره، أي هو مسلم قبل أن يقرب الذباب لا بعده، وإلا لما دخل النار. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، أي لكون هذا لما قرب الذباب دخل النار، والآخر لما ضربت عنقه دخل الجنة الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، أي لكونهم قالوا قرب ولو ذبابا، فقصدوا استمالة قلبه وأن يوافقهم بقصده ولو في ذبح ذباب، ولو لم يريدوا ذلك الذباب لأنه لا فائدة فيه، بس المقصود أنه يوافقهم بالمقصد. أي نعم، حتى لو في شيء لا فائدة لهم فيه. نعم، ولو لم يريدوا ذلك لم اكتفوا بالذباب، يعني لو لم يريدوا الموافقة في القصد ما اكتفوا بالذباب لأنه لا فائدة فيه لأكل ونحوه. هذه الفوائد المستنبطة يعني تفيدنا معرفة في معنى الحديث. بقي عن سند الحديث لعلي أطلب من عبد الحافظ يقرأ لنا ما ذكره الشيخ فريح البهلال جزا الله الجميع خيرا. السند يعني تكلف لأن هذا من الحديث المنتقدة في كتاب التوحيد. هو على كل حال مهما انتقده هو صحيح في وقفه على سلمان، وكون طارق بن شهاب يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وطارق بن شهاب صحابي فهو مرسل صحابي، والراجح في مرسل الصحابي أنه مقبول. ثم إن الشيخ محمد رحمه الله لم يورد هذا الحديث دليل مستقل، بل أورده مؤيد للأدلة التي سبقت، حديث علي والآية الآيتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. أما بعد، آمين. عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم الحديد، أخرجه أحمد وأبو نعيم وابن أبي شيبة. قال أحمد: أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش. هذا يشبه السدنة الذين يقفون على الطريق يقولون هات شيء للولي، ولا يتركون أحد يمر أو يجوز حتى يقرب شيء لهذا الولي. نعم، في البلدان في غير هذه البلاد ولله الحمد، نسأل الله أن يحرس هذه البلاد بالتوحيد ويؤيد أنصار التوحيد بالعز والتمكين. نعم. قال: أخرجه أحمد في الزهد للإمام أحمد، وأبو نعيم في الحلية. أي نعم. وابن أبي شيبة في المصنف ابن أبي شيبة. أي نعم. قال أحمد: أخبرنا معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سليمان قال: دخل الرجل إلى آخره موقوفا. أي سليمان هذه عند الإمام أحمد، لكن قال إنه خطأ، هو سلمان، وسيأتي بالأدلة. نعم. وقال أبو نعيم: هو سليمان بن ميسرة يروي عن طارق بن شهاب، لكن هل روى طارق بن شهاب عن من يسمى سليمان؟ هو المقصود بسليمان هذا هو سلمان، وقع في مسند الإمام أحمد أظن خطأ وبين الشيخ. نعم. وقال أبو نعيم: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق بن راهوي قال أخبرنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل الجنة في ذباب الحديث موقوفا. موقوف على سلمان. نعم. وقال ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مخارق بن خليفة عن طارق بن شهاب عن سلمان قال: دخل رجل الجنة في ذباب الحديث موقوفا. إسناده صحيح وهو موقوف كما طرى على سلمان وهو الفارسي رضي الله عنه. وأما سليمان عند أحمد فتحريف لأمرين. تحريف. نعم. نعم. لأمرين. نعم. أحدهما اتفاق أبي نعيم وابن أبي شيبة على سلمان. نعم. والثاني أن طارق بن شهاب مذكور في من يروي عن سلمان كما في ترجمته وترجمة سلمان في تهذيب الكمال للمزي ولم يذكر سليمان، والمؤلف رحمه الله لم يذكر سلمان ولا سليمان وجعله مرفوعا، حيث قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم عزاه لأحمد. وقد قال الشيخ: وقد بحثت عنه فلم أجده عنده إلا في الزهد كما تقدم آنفا موقوفا، إلا أن شارحي كتاب التوحيد شارحي كتاب التوحيد يعني شارحي كتاب يعني الشيخ سليمان والشيخ عبد الرحمن الشيخ سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن قال في هذا الأثر: قال ابن القيم قال الإمام أحمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الأثر. قال الشيخ: قلت: وقد ذكره ابن القيم في الجواب الكافي باللفظ الآتي. وقال الإمام أحمد قال حدثنا معاوية هكذا معاوية ولعله أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب شيئا من دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. انتهى. قال: الجواب الكافي لابن القيم صاد 31 تصحيح وتعليق محمود عبد الوهاب فائد. وفي صاد 69 من تحقيق أبي حذيفة عبيد الله بن عالية. نعم. وفي صاد 52 وفي صاد 52 من الداء والدواء تحقيق علي حسن عبد الحميد. نعم. حتى أذكر تذاك وكنا في المدينة والشيخ مقبل الوادعي الله يرحمه وهو في المدينة، فذكرنا هذا الحديث أظن أو في معهد الحرم، لأن مقبل الوادعي أيضا ممن درس في معهد الحرم وأنا درست في معهد الحرم، فكان يعني يشتد في هذا الحديث وأنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه في بعض الروايات روي عن سلمان وسلمان يرويه بالدال يقول دباب دباب. أي نعم، على أساس سلمان فارسي لا ينطق الذال. أي نعم. فعلى كل حال يعني مدام طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل ورفعه، وسبق الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ابن القيم في الداء والدواء، هو ابن القيم حافظ من الحفاظ حتى يلقب بالحافظ ابن القيم رحمه الله، فالأمر يعني لا يحتمل كثرة التشكيك. نعم. ثم كما ذكرت الشيخ لم يذكره دليلا أساسي، ولكنه ذكره نعم من ضمن الأدلة التي لا تتعارض، يعني ومعنى الحديث صحيح. نعم. فالسند الذي ذكره الشارحان عن ابن القيم عن الإمام أحمد مطابق لما في الجواب الكافي كما ترى. أين؟ واللفظ موافق لللفظ الذي ساقه المصنف تقريبا. نعم. وهو صريح في الرفع من وجهين: الأول أنه قال رفعه. حتى بعض المشايخ الله توفوا رحمة الله عليهم ذكروا أن طارق بن شهاب ليس له رواية في المسند، لكن بحثنا في المسند ووجدنا لطارق بن شهاب حديث، لكن ليس حديث الذباب. أي نعم، أحاديث أخرى. فثبت أنه طارق بن شهاب له أحاديث. نعم. نعم. الأول أنه قال وهو صريح في الرفع من وجهين: الأول أنه قال رفعه، والثاني في قول قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر إلى آخره. فهذا المرفوع لم أقف عليه إلى الآن لا عند أحمد ولا عند غيره. على كل حال المسند يعني رواه عدة فالذي بأيدينا مطبوع رواية القطيع، لكن رواية الآخرين عن الإمام أحمد في المخطوطات الأخرى التي اطلع عليها يعني ابن القيم أو غيره ما عثرنا عليها، فرحم الله امرؤ أن انتهى لا ما سمع، يعني وقف حيث أي نعم حيث وقف به قدره. نعم. وقد ذكر أبو نعيم بعد إخراجه هذا الخبر بالسند المذكور طريقين آخرين له فقال، ورواه شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق مثله. أين؟ ورواه جرير، يعني يرفعه طارق. نعم. وأيضا في المسند أحاديث لطارق بن شهاب يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ لكن ليس حديث الذباب، حديث الذباب ما وجدناه في النسخة التي بين أيدينا من رواية القطيع المطبوعة. نعم. ورواه جرير عن منصور عن المنهال ابن عمرو عن حيان بن مرثد عن سلمان نحوه. نعم. انتهى. بارك الله فيك. إذن يعني أكمل حاشية إذا كان. نعم. وعن طارق بن شهاب. طارق بن شهاب هو بن عبد شمس بن هلال بن عوف البجلي الأحمسي أبو عبد الله. قال الحافظ رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حافظ رجل. بن حجر. نعم. قال الحافظ بن حجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. نعم. إذن يعني أهل للتحمل. نعم. وروى أبو داود والبغوي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. يعني مرسل الصحابي مقبول على الراجح. نعم. توفي سنة 83 للهجرة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، أي بسبب ذباب ومن أجله، ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عنهم. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقالوا هذا العمل واستغربوه وتعجبوا منه، كيف بلغ الذباب إلى هذه الغاية التي بسببه دخل رجل الجنة ورجل دخل النار، أو احتقروه كيف كان تقريب الذباب سببا لدخول الجنة أو النار، فاستفهموه ليبين لهم ما استغربوه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. ما هو الذي صير هذا الأمر الحقير؟ المقصد، العبرة بالمقاصد، النية. نعم. العبرة بالمقاصد، لأنه اللي قصد أن يقرب ذبابا خلاص يعني وافقهم في القصد، في قصد الشرك. نعم. والذي امتنع وإن كان له مندوحة أن يوافقهم في الظاهر وهو سليم في الباطن، لكن مع هذا اختار مذهب بلال أحد وصبر على القتل، وهذا فيه فضل، في مزيد فضل. نعم. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل تعظيما لصنمهم، والصنم ما كان منحوتا على صورة وعبد من دون الله ويطلق عليه الوثن كما مر. وكل ما عبد من دون الله يقال، كل ما عبد من دون الله يقال له صنم. بل كل ما يشغل عن الله يسمى صنما. نعم. كل ما يشغل عن الله يسمى صنما. نعم. ولا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. يقرب، يعني هذا مستعد أن يقرب بس ما عنده شيء. قالوا خلاص نعذرك لفقرك، قرب ولو ذباب، المقصد أنك توافقنا بالمقصد. أي نعم. هذا يعني يحصل حتى أصحاب المعاصي يعني ولو لم يفعل الحاضر معصية لكن يكفي أن يوافقهم ولو بشيء تافه. نعم. قالوا لأحدهما قرب يعني للصنم، احتج بالعدم، فلما عرفوا موافقته بالذبح لغير الله واعتذر طمعوا فيه وقنعوا منه بأيسر شيء لأن متسامحين. نعم. لأن قصدهم موافقتهم على ما هم عليه من الشرك. نعم. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا حصل به موافقتهم، وظاهره أنه لو وجد بدنا لقربها. يعني أيضا بعض المداهنين لما يتكلم مع أحد أو يقبح شيء أو يحسن شيء يقول يعني ليست المسألة دين، يقصد يخشى أنه لو قال دين نفروا منه، وهذا موافقة لهم في كره الدين. ما ينبغي أن يقول هذا، بل يقول هذا هو الدين الحق وهذا هو الإسلام وأنا أعتز بالإسلام ولا أعتز بشيء غيره. أي نعم، لا في عرفكم ولا في عقولكم ولا في ثقافتكم، بل أقوله دينا. أي نعم، لأن الدين هو طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، التسليم. أي نعم. فقرب ذبابا حصل به موافقتهم، وظاهره أنه لو وجد بدنة لقربه. أي ما يحتاج. نعم. فخلوا سبيله فدخل النار. خلوا. فخلوا سبيله فدخل. لأنه فخلوا أمر. فخلوا. فخلوا. أي خبر بالماضي. نعم. فخلوا سبيله فدخل النار. أي نعم. بسبب قربانه الذباب للصنم. قربان هذا على ما يقولون إخواننا الهنود قربان. أين بسبب قربانه الذباب للصنم. أين لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار لقوله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فإذا كان هذا في من قرب ذبابا فكيف بمن يستسمن الإبل وغيرها والبقر والجواميس يستسمنها. أي نعم، يربيها لمدة شهور سنة، يستسمن العجل. أي نعم، والجاموس حتى يقرب للبدوي ولغيره، فكيف بمن يستسمن الإبل وغيرها. نعم، ليتقرب بنحرها لمن كان يعبده من دون الله. نعم. من قبر أو مشهد أو طاقوت وغير ذلك. وفيه التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري، والحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان، كما قال أنس رضي الله عنه: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها يعني على أعينكم وليست في واقعها، هي أدق في أعينكم أما في واقعها عظيمة، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. عهد النبوة، عهد النور. أي نعم. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أنه كان مسلما وإلا لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. أين. وقالوا للآخر قرب، قال عمل القلب هو المقصود الأعظم لا شك يعني في الإسلام حتى عند عبدة الأوثان. نعم. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. أبى عليهم وبادأهم بالإنكار، وعظم عليه أن يقرب لصنمهم شيئا، ونفر من الشرك، وصرح بإخلاص العبادة لله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة لامتناعه عن التقريب لغير الله. عن التقريب لغير الله. نعم. إيمانا واحتسابا وإجلالا وتعظيما لله. ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص وتفاوت الناس في الإيمان، قال المصنف رحمه الله: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، يعني مع لم يوافقهم على طلبتهم، مع أنه يمكنه أن يتخلص منهم يعني بالموافقة ظاهرا والاطمئنان وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن لم يقبل هذا وأخذ بالأفضل وهو ماذا يعني ما سلكه بلال رضي الله عنه وصبر على التعذيب، صبر على القتل، نعم، ولم يوفقهم حتى في العمل الظاهر. نعم. ودل الحديث على أن الذبح عبادة وأن صرفه لغير الله شرك، وأن الذابح لغير الله يكون من أهل النار. إن شاء الله العافية. نعم. رواه أحمد، وكذا أورده ابن القيم وغيره، ورواه أحمد في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية موقوفا على سليمان بن ميسرة. موقوفا لا على سلمان، يعني سليمان بن ميسرة يروي عن طارق. اي نعم. قال الحافظ سليمان بن ميسرة الأحمصي عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي. نعم. على سليمان الفارسي. نعم. وعنه الأعمش وغيره. عن من؟ عن سليمان بن ميسرة. اي نعم. سليمان بن ميسرة روى عن طارق. نعم. روى عن طارق وله صحبة، يعني الضمير يعود على طارق. طارق. اي نعم. يعني كان مشوشة هذه التعليقة. نعم. ووثقه النساء. ووثقه النساء وغيره. يعني وثق من؟ سليمان بن ميسرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحاشية الأخيرة هذه فيها اضطراب شوي، لكن تصحح بما ذكرنا. نعم. ضمير ماذا؟ أي ضمير؟ قل اذكر الكلمة. أي وعنه، يعني عن سليمان بن ميسرة الأعمش. أي نعم. وعنه الضمير، ضمير وعنه اللي هو الهاء، يعود إلى سليمان بن ميسرة، يعني عن سليمان بن ميسرة أخذ الأعمش. نعم. ما حكم قتل النفس التي حرم الله؟ كبيرة، لا يجوز. وقتل الأبرياء بغير حق، ما يحد القتل؟ ما هذا عودنا بالأسئلة، بارك الله فيه، يعني نعرف ما يسألنا مباشر، ما يسأل مباشر. ما حكم السرقة وفعل هذا؟ في شك يا أخي، السرقة وفعل الزنا والفواحش واللواط، وما هو حد السرقة؟ هذه أمور يعني معلومة من الدين بالضرورة، بس ما أدري شيء، كأنه يريد أن يعني أو أستاذ في مدرسة يريد. والزنا وما عواقب الفواحش مع ذكر الدليل. أخوها إذا جلسنا في صالة الامتحان الله المستعان ما لها لزوم هذه. جزاك الله خير، يقول إني أحبك بالله، أرجو أن تدعو لي بالشفاء، نسأل الله أن يشفينا جميعا، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل. نعم. ذبيحة لحم، ما ذبحتها تقرب للضيف، ذبحتها ذبيحة لحم، تريد اللحم، تريد أن تكرم الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فأنت تذبح لله، تقول بسم الله والله أكبر، تريد أن تقدم لحمها للضيف إكراما له، أي فهذا لا بأس به، غريب أو قريب. لكن إذا كان لا يقتنع إلا بأن تذبح له، يعني يريد أن يكون تقديره بالذبيحة لا بغيرها، حتى لو أتيت له بلحم يساوي الذبيحة لا يقنع، هذا في النفس منه شيء. أي نعم. الله أعلم. نعم. لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، لأن الجمعة ليست ظهرا والعصر يجمع مع الظهر، الجمعة ليست ظهرا، إنما المسافر إذا حضر الجمعة أجزأته عن الظهر، فلا يجمع العصر مع الجمعة، إنما يجمع العصر مع الظهر، هو لم يصلي ظهرا، صلى جمعة. الله أعلم.